كانت تحذرها كل حاجة بتحصل وكانت بتوجعك. هيقول لك اه طيب تروح له ايه بقى؟ خدت ايامها من سنين اه خدت حقن من سنين يعني كده في الاخر بينكم وفي الاخر دول وفي الاخر يعني قالوا لك ان هي حمى روماتيزميه. ايوه ده اه قالوا لي لان خلاك الواد ده بيبقى عيل صغير وكان عيل سخونيه ومفاصل كانت بتوجعني وكانت وارمه وطبعا هنعرف لسه المزيد من التفاصيل. بس على فكره بالمناسبه روماتيك فيبر دايما المفاصل اللي بتلتهب فيها صفه ان هي تتنقل من مفصل لمفصل. يعني مثلا يقول لك ايه ركبتي يا دكتور الشمال قعدت تعبانه اسبوع بعد ما ركبتي الشمال خفت راح جاي الانكل اليمين بدا يحصل فيه نفس القصه. فهنا نقول ايه كانت التهابات المفاصل تنتقل من مفصل لمفصل. دي كلمة مهمة حتى كانوا يسموها ايه كده ليها اسم انجليزي اسمها ايه؟ في ناس بيقولوا اهو بخصوص الكلام زي ده اللي احنا بنضيع فيه وقتنا بليدنج. بليدنج يعني تنتقل من مفصل الى مفصل. هنقول التفاصيل دي لسه طبعا وعادة على فكرة تحدث في المفاصل الكبيرة المفاصل الكبيرة بيج جون. طب ايه هي المفاصل الكبيرة؟ اني انكل وهكذا. يبقى انا سالته عن كل ده جالك زمان سخونية والام في المفاصل انهي مفاصل؟ ركبك طيب كان المفصل سخن وارد ومحتر كان بيتنقل من مفصل لمفصل وهكذا. طب ناخد فصل اسم يكون فيرال هيباتايتس. فصل اسم فيرال هيباتايتس. الفيرال هيباتايتس بتبقى عباره عن ايه؟ سخونيه ثم جونس. فانا اقول له ايه؟ جالك زمان سخونيه وبعدها بفتره كده عينك اصفرت. تمام؟ طب دخلت ايامها مستشفى الحميات. على فكره في ناس بتخش وناس ما تخشش، يعني مش لازم يخش الحميات. ممكن حد من اللي قاعد دلوقتي يكون جاله فيروس هيباتايتس ايه؟ عادي. لما جاتلك سخونيه وبعدها بشويه حصل لك ايه؟ جوندس. الجوندس دي هنقولها له ازاي بالعربي؟ يعني ايامها بياض عينين اصفر اه ده انا سخن وبعد فتره عين اصفرت وقالوا لي التهاب في الكبد ودخلت مستشفى الحميات. يبقى ده غالبا ايه؟ فانت حتى ممكن تقول له قالوا لك التهاب. هو اسمه ايه الالتهاب ده؟ فيرال هيباتايتس. التهاب كبدي فيروسي. بلاش كلمة وبائي. هو الالتهاب الكبدي الوبائي اللي هو فين؟ هو ايه؟ سي؟ ولا الاي ولا الايه؟ الاي؟ هيباتايتس ايه؟ كلمة التهاب كبدي وبائي حتى احنا نقول ايه؟ ايه وبائي؟ الكلام التقيل على فكرة مع العيانين بيضايقوا. يقول لك التهاب كبدي وبائي يقول لك لا مش وبائي. هو التهاب في الكبد بس، ما حدش قال وبائي. حتى هي كلمة بايخة. يعني انا وبائي فاهم ازاي؟ المرض اللي بعد كده نسأل عنه في الباست هيستوري ممكن احيانا الهايبرتنشن. بص بقى يا ولاد الهايبرتنشن والدايابيتس اذا كانوا موجودين في المريض وموجودين لسه دول محطوطين في البريزنت النس. يعني انا النهارده فاهم قصدي؟ انا لقيت راجل عندي ضغط. طب الضغط ده باست هيستوري؟ ده بريزنت النس. هو بس هو المرض منذ زمن بعيد. في بعض حالات من الهايبرتنشن بتيجي وتروح زي ما مكتوب عندك سكندري هايبرتنشن ستريس هايبرتنشن. ممكن في بعض حالات اسمها كيورال هايبرتنشن. يعني ممكن واحد يقول لك اصل انا زمان يا دكتور كان عندي رينال ارتري ستينوزس، كان عندي ضيق في الشريان بتاع الكلى، فالضيق ده عمل لي ضغط عالي، ولما ضغط عالي عملت عمليه والضغط بقى كويس. هذا يمكن. طب الضغط ده، السؤال على الضغط ايه؟ السؤال ده اللي مع الهايبرتنشن هو سؤال صريح. تقول له جالك قبل كده ضغط؟ خدت علاج للضغط؟ تقول له كده حد قال لك الضغط وقال لك الضغط عالي؟ يبقى جالك ضغط قبل كده؟ حد قال لك انك انت عندك ضغط؟ اسالك ايه عن الضغط كده؟ دي بص الناس، بص الناس بص كده عشان تبقى عارف. قالوا لك الضغط عالي؟ بص تقول لي طب ما خلاص بقى اكتب اللي بقول لك عليه. حاضر. انت حاضر. ليه بقى يا سيدي؟ بص عندك ضغط يا حاج؟ اه. من امتى؟ من 5 سنين. في حاجه كده حضرتك تيجي تقول له ايه؟ والضغط ايه بقى يعني؟ في ايه في الضغط؟ يقول لك والله اصل انا ضغطي من عمره واطي. ايه رايك؟ انت فاهم ان هو مذاكر زيك. الضغط يعني سيستميك هايبرتنشن. لا لازم تبقى واضح جدا في السؤال. يقول لك المريض هايبرتنسي، يقول لك يا ابني ده انت طلع هايبرتنسي. مش انت بتقول عندك ضغط، انت ما فسرتش الكلام معاك. لازم تتكلم بوضوح مع المريض. طيب في برضه سؤال، يعني على فكره الهايبرتنشن هنعرف ان هو بيعمل مثلا ايه؟ يقول لك صداع وزغلله. ده كلام نون سبيسيفيك لا يعتمد عليه. لابد ان نعتمد على ايه؟ على الكلام هو ايه السبيسيفيك. برضه في سؤال نسال عن الدايابيتس. نسال ازاي عن الدايابيتس؟ طالما المريض هايبرتنسيف، ما زال هايبرتنسيف، تقدر انه يبقى في البريزنتيشن. هو القليل من المرضى يبقى عنده فصل اسمه دايابيتس او هايبرتنشن بيخف. طب مين اللي بيجي له سكر بيخف؟ يقول لك ايه؟ جدع سيلف ستيشنال دايابيتس. والله يا دكتور انا وانا حامل، العيله بتقول لك وانا حامل يا دكتور السنه اللي فاتت ضغط السكر عالي. بس لما ولدت راح. الست دي عندها فصل اسمه اوف دايابيتس على سبيل المثال. طب السكر نسال عليه ازاي؟ جالك سكر في الدم قبل كده؟ وتكمل برضه معاه السيمبتوم. يعني كان عندك كنت بتعمل بول كتير وتعطش كتير وتاكل كتير وليوريا وليدبسيا وليفيشيا. بوليوريا كنت بتعمل بول كتير، بتجيب بول كتير. بوليدبسيا بتعطش كتير. بوليفيشيا بتاكل كتير. طب انت دلوقتي لو جيت سالت على واحد دايابيتك، لو انت شاكك في واحد عنده سكر هتقول له ايه؟ بص كده تقول له ايه؟ بقول لك يا حاج انت بقى حسيت ان هو ايه؟ دايابيتك. فانت تقول له ايه؟ انت بتخش نقطه ميه كتير تعمل بول؟ يقول لك لا. يعني ما بتعطش كتير كده وتخش الحمام كتير؟ يقول لك لا. يقول له ايه؟ طب انت ما لاحظتش الايام دي انك انت بتقوم من عز النوم تخش الحمام تعمل بول؟ فراح قال لك ايه؟ انا بقالي شهر بخش الحمام الساعه 3 بالليل مرتين. فتقول له ايه؟ تقول له ايه؟ الكلام ده موجود من زمان عندك ولا الحكايه دي جديده؟ لان خلي بالك ان في ناس طبعه كده يقول لك انا كل يوم اقلى الساعه 2 بالليل اخش نقطه الميه واروح راجع انام تاني. دي طبيعتي. في واحد يقول لك لا الكلام ده جديد عليا. جديد عليك؟ طب ايه رايك بقى انا شكيت كده في الدايابيتس؟ يبقى نقول له بقى ايه؟ طب هل لاحظت الايام دي انك بتقوم من عز النوم تخش الحمام تعمل بول؟ لاحظت حاجه زي كده؟ يقول لك اه والله يا دكتور. يعني الموضوع ده جديد بقى؟ اه جديد. والله احتمال بقى. يعني هل ده على فكره الحاجات دي بتحصل مع السكر ومع البروستيت؟ هنشوف الان. الناس الكبار رصدت بتعمل بعض المشاكل من هذا الموضوع. فدي أسئلة لإيه؟ للإنفايروس. طيب في أسئلة إيه تاني عندنا؟ دي الأمراض اللي هي الشهيرة الحقيقة. طبعا بقى ما ننساش بقى بلاد ترانسفيوجن طبعا بنسأل عليه، دي يعني سهلة وخاتمة لدم بتاع يعني دي أمراض بسيطة. نيجي بقى نحط إكزامبل للباست هيستوري نكتبه إزاي؟ بنكتب إكزامبل للباست هيستوري هنقول إيه يا سيدي بقى؟ نو سيميلار أتاك. يعني إيه سيميلار أتاك؟ مش إحنا خدنا والبريزنت إلنس كان عبارة عن إيه؟ بريزنت إلنس كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن ستوري اللي هي القصة اللي المريض بيعاني منها الأيام، صح كده؟ فأنا بقول له إيه بقى؟ طيب أنت قبل البريزنت إلنس يعني بص البريزنت إلنس عمال يحكي لي قصة مثلا بروكل أزمة، قصة أنجينا، قصة نيفروتيك سندروم مثلا، ده البريزنت إلنس الستوري. فأنا بقول له زمان بقى قبل البريزنت إلنس زمان خالص جالك حاجة زي كده، يعني جالك نيفروتيك سندروم كده وأنت طفل صغير، جالك بروكل أزمة زي كده وانت طفل صغير، فهيقول لي لا. فانا هقول ايه؟ نو سيميلار اتاكس، يعني الستوري بتاعت البريزنت بيزنس لم تتكرر قبل كده. خلي بالك من المعاني يا ابني، احسن تك كده احسن الناس بيخشوا فيك بعد كده كانك فاهم، كانك فاهم. فانا عشان كده انا بقول لك اهو، اي حاجه تتقال لك في المستشفى مش فاهمها ومقف قول يا بيه انا مش فاهم حاجه. بتتكسف ليه؟ تقول مش فاهم؟ اه انت بتتكلم في موضوع انا مش فاهم، هو انت فاكر زمانك فاهمين؟ ما هم بيتنايل ساكتين برضه. ومقف مش فاهم يا باشا اللي بتقول، ما تفهمنا شويه. هتلاقيه هو يبتدي يوقف ويفهم، لان هو بيبقى مش واخد باله، هو فاكرك فاهم. لكن انت بقى خلاص، لا انت جاي على الابيض. يعني انت ما حضرتش في مستشفى قبل كده وما عدتش تتكلم في الكلام ده قبل كده، دي قضية. طيب نسال عن ايه؟ يبقى نو سيميلار اتاكس، وبعدين تروح كاتب بقى مثلا بقى ايه؟ نو هايبر بتاع مثلا نو هيستوري اوف بالهايزيزيز، نو هيستوري اوف تيبركلوزيز، نو هيستوري، وتروح عامل نقط. يعني انت بتقول كده. ادي الكلام. وطبعا زي ما انا اتفقت معاكم المره اللي فاتت. بص يا ولاد، الدايابيتس والهايبر تنشن دول لازم اي مريض يخش لك لازم تعرف هو دايابيتك وهايبر تنشن ولا لا، لازم مش هزار خالص. يعني النهارده انا دلوقتي قاعد في عيادة اول ما يخش عليا العيان بص كده، اهلا وسهلا، اسم حضرتك يا فندم كذا، سيدي عندك كام سنه كذا، عندك سكر او ضغط الاول؟ يقول لي عندي سكر كويس، تاخد له ايه؟ عندي ضغط كويس، تاخد له ايه؟ طب في عندك حاجه ثانيه بتاخد لها علاج؟ لا، هو السكر والضغط بس وضغط الادويه دي. جميل، قول لي بقى ايه اللي تعبك دلوقتي؟ ايه المشكله الحاليه؟ يقول لك والله ايه مشكلتي اللي خلتني اجيبك ان انا رجلي ورمه. دي كومبليت، رجلي ورمه. ابتدي اقول له طب احكي لي بقى القصه وانطقطق لسلام عليكم اللي هي ايه؟ البريزنت هيلنس. وبعد كده في الباست هيستوري هل زمان كان في كذا؟ كان في كذا؟ فجري بسرعه، طب يا عم تعالى بقى طب حصل. هو الدكتور بيعمل كده بس ايه شور، ما اقعدش بقى نتكلم كتير مع العيانين يعني، لانك انت لو قعدت نتكلم بالمنظر ده مع العيان العيان اللي بره ممكن هيموت. ده احنا غرفه يعني انا رحت اكشف غرفه قبل ما اكشف اساسا. اه يعني دي مش حلاوه منك انك انت تطول مع العيان، مش حاجه حلوه يعني. لا يا عم دي حاجه مقرفه بقى، لازم معمول. طيب الفاميلي هيستوري بقى، تعالى نروح للفاميلي هيستوري. الفاميلي هيستوري احنا قلنا هنسال على ايه؟ على هنقول بقى اكزامبل على الفاميلي هيستوري على طول، ان احنا هنقول ايه الاكزامبل؟ هنقول كده نو سيميلار كونديشن. ليه؟ لان بقول له ايه؟ في حاله في العيله او في الاسره زي حضرتك. يعني انا حاسس ان الواد عنده حاجه وراثيه. فانا اقول له ايه؟ اخواتك يا ابني او حد في العيله عنده حالة مماثلة زيك، يقول لك لا. فتروح كاتب ايه؟ نو سيميلار كونديشن، مفيش حالة مماثلة في العيلة. بعد تروح كاتب ايه؟ no consanguinity، ابوه مش قرابي. تعالى مثلا ممكن بتكتب ايه؟ هتكتب نو على الامراض اللي تهمك وراثية وريلت للموضوع بتاعك اللي انت بتناقش مع العيال. يعني مثلا ممكن نقول ايه؟ نو هايبرتنشن، نو دايابيتس، نو كذا نو كذا بالنسبة للفاميليز. ومع الممارسة انت هتفهم الموضوع اكتر. يبقى احنا كده تقريبا خدنا البيرسونال هيستوري، الكومبلين، البريزنت إلنس، الباف، الفاميلي. تشعر بايه دلوقتي؟ انا حاسس ان احنا عمالين نتكلم في الهيستوري. ايه القضيه الكبرى اللي هتقابلنا؟ الستوري بتاعت البريزنت إلنس. طب انت لو رجعت للبريزنت إلنس تجد ايه؟ هتجد ان الستوري عباره عن مجموعه من السيمبتومز صح معمول لها اناليسيس ومرتبينها. يعني انت معلش لما انا اقول لك خش هذا اقول عين هو قاعد اهو، خد بيرسونال هيستوري هتاخده في دقيقه. اسمك ايه؟ كذا، سنك كام سنه؟ كذا، متجوز؟ خلف؟ انت منين؟ بتشرب سجاير؟ خلصت. كومبلين، ايه الحاجه اللي تعبتك وجابتك المستشفى؟ هيقول لك حاجه. وممكن تقعد تفاصل معاه بتاع دقيقتين لحد ما تجيب الحاجه اللي تعبته وجابت المستشفى. باست هيستوري، في حاجه حصلت زي دي زمان؟ طب زمان جالك كذا كذا كذا، فاميلي، في حد في العيله مش عارف ايه، هتخلص بسرعه. بريزنت إلنس، بريزنت إلنس، الاقي نفسي انا عايز اخر مره كان كويس امتى؟ وعايز اطلع منه سيمبتومز اعمل فيها ايه؟ ارتبها واحللها. طب ايه هي السيمبتومز بتاعت الطب اساسا؟ بقى نمسك سيستم ناخد فكره عن السيمبتوم بتاع كل سيستم معناها وازاي نسال عنها. فاهمين ولا مش فاهمين؟ ركز معايا يا بابا. خلاص؟ هاتوا بقى صفحه كام؟ هات يا استاذ ابو نجم. صح. يلا كده بس ايه تسخين. لسه هنعمل كتير كده، ثم نحلل كل سيمبتوم من اللي قالها. طيب هو الكارت اكسبتوم كان 10-12 ريت معايا. فالراجل لما قال لي القصه بتاعته في الكارديولوجي لقيته جاب سيره 4 سيمتومز من 12. انا مذاكر ايه ده؟ انت قلت لي 4 سيمتوم بس قصتك طلعت 4 سيمتوم، فين الثمانيه التانيين؟ يبقى انا لازم انا ايه بقى؟ لا انا اللي هساله، طب عندك كذا؟ لا عندك كذا؟ لا عندك كذا؟ ده انا نسيت اقول لك، مش انا اللي بفكرك، انا بقى اللي مذاكر بقى، مش انا دكتور. وابتدينا نعمل صياغة للكلام ده، ازاي بقى هنعمل كده؟ فالاول نبدا النهارده بايه؟ بان احنا ناخد السيمتوم بتاعت الكارديو فاسكولار سيستم، نفهم معانيها، ازاي اسال عنها، ثم نبتدي نصيغ هيستوري كامل لكارديو كيس. فاهمين يا اولاد؟ وبعد كده ناخد الجي اي، بعد كده ناخد الايه؟ ناخد الايه؟ يعني بالراحه كده نفسك واحده واحده بدات كده بدايه الطب ايه؟ ان نتعرف على الاعراض التي يشكو بها المرضى. هذا هو الاسم. الخطوه الثانيه ان نتعلم كيف نفحص المرضى. الخطوه الثالثه ان احنا نقدر من السيمتوم والاكزامينيشن نفكر في الديزيز اللي عامل كده وايه الديفرنشال دياجنوزز وازاي اختار الانفستيجيشن اللي توصلني للدياجنوزز ديفينيتلي. الخطوه الرابعه ان انا اقدر تو مانج اند تو تريت ذيس بيشن. فالكلام ده كله مطلوب منك السنه دي الحقيقه. يعني احنا غالبا يعني السنه يا دوبك بناخد السيمتوم والاكزامينيشن، ما بنقدرش نكمل بقى الحقيقه، بنكمل بقى بعد العام الدراسي. يعني الفتره يعني الجماعه اللي هم القدام هم بيمتحنوا، بعد ما بيمتحنوا لسه بنقعد نكمل. أفضل إيه؟ بعد كام عام سنين لسه. تعالوا بقى ناخد أول مجموعة من السيمتومز تحت. How can we ask about تحت إيه؟ الإيه؟ السيمتوم بتاعي الكارديوفاس. أول مجموعة من السيمتوم في حاجة اسمها يا أولاد سيمتومز أوف البلمونري فينس كونجيشن. فأنا هرسم رسمة بسيطة على الشمال رسمه كده بتاع الدلتا الفلاني بس الصماع الشمال من فوق خدناه في الباثولوجي سما دلتا ادي دلوقتي ده الهارت اهو وادي اللون نبتهية وهنقول خارج من الرايت فنتركل البلمونري ترام وادي بعض البلمونري ارتريولز اهي مش كده برضه تمام كل الكلام ده هيصب فين؟ هيصب الى البلمونري فينز هيصب الى البلمونري فينز اهي دي البلمونري فينز والبلمونري فين بعد كده هتصب في الليفت اتريوم فانا لو عندي انا هنا ليفت فنتريكولار فيلير او ميترال استينوزيس ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ حاجات زي كده في الثالثة اسمها ايه الرسومات دي بيسموها ايه؟ بيسموها ايه في الكارديولوجي؟ ملهاش اسم. جمال كان عندهم اطفال النهارده، في اطفال في الكليه النهارده شغاله. مين اللي عنده اطفال؟ يعني مفيش راوند اطفال؟ ماشي ولا حق يعني هم قالوا لكم السبت اجازه برضه جنرال يعني مش على طول صح طب انا في حاجه انا عايز افتكر انا طيب مش مشكله سهل ارسم يا بطل ارسم يا اخي الفاضل ما الدلتا البولري ارتريول اهو البولري ترام كبير ثم البولري ارتريول الدم ده هيصب في الاخر ايه ده البولري فينز البولري فينز هتروح فين يا جميل هتروح فين ايه ده ليفت اتريوم بعد كده فانا لو عندي مايترال ستينوزس ام اس لو عندي ليفت انتريكولار فيديو لو عندي مايترال ستينوزس يبقى الدم هيتجمع في ليفت اتريوم يبقى الدم هيتجمع في البلمونري فيز نفس الكلام لو عندي ليفت انتريكولار فيديو الدم هيتجمع الليفت فنتريك مش قادر يبمب البلاد يبقى البلاد هيتجمع في الليفت اتريوم يوم الدم يتجمع في البلمونري فيز يبقى هنا يا ولاد مريض الليفت فنتريكولار فيديا او على سبيل المثال مريض الميترال ستينوزيس هيحصل له احتقان الرئه اللي هو بلمونري فينس كونجيشن صح كده ولا لا؟ يبقى بلمونري فينس كونجيشن بتتكتب كده بي بي سي بلمونري فينس كونجيشن طب الاخ ده بقى يشتكي من ايه؟ خلي بقى حضرتك اهو بلمونري بلمونري فينس كونجيشن الاخ ده بيشتكي من شو بقى الكلام ديسني اورثوبني البي اللي دي دي افتح قوس عشان تعرف معناها اسمها باروكسيستال نوكتورنال ديسنيا كل ده جاي باروكسيستال نوكتورنال ديسنيا كلمة باروكسيستال يعني بتيجي فجأة ايه كمان بيشتكي من كفر وهيموكسيس وفي النهاية هيحصل له يا ولاد بلمونري إديما وهندرس هذا الكلام حلو كده يا عم تعالى بقى يا حد عشان للاسف كده لا استاذ هنقعد نكتب على شمالنا من فوق كل شكوى هقولها للمريض ازاي كل سيبتم هسال ازاي صح يبقى نهايه الكلام معلش خلي بالك شويه من الكتابه دي بعد كده هي ما بتكتبش حاجه ما تقلقش عارفه جدا يعني مالكش ضغطات مالكش ضغطات طلبه كل سنه لها مش انترست في العلم مش عايز بس عايز اخلص دروس وخلاص هذا هو المطلوب لكن الفكره مش عايز ابقى كويس ابقى شاطر بس انا برضه كنت فاهمك ميديسن ده لازم تفهمه كويس قوي لان ده مفتاح لكل شيء بعد هو ده المفتاح السري بتاع كل حاجه مش هتسلك في اي ماده في الدنيا ولا في العالم كله ولا اي برانش الا لما فاهم الكلام ده ايه رايك والناس اللي عايزه تسافر ولا ولا اول الكلام ده الا من كله الا الميديسن اه والله المهم ديسنيا ديسنيا واضح معناها الدارج ايه واضح انت تقول له ايه انت بتنهك او عندك بص كده او عندك قرش نفس خد بالك مش كل الناس بتفهم اللغه يعني في عيان مثلا تيجي تقول له ايه بتنهج يقول لك لا طب في قرش نفس ولا في قرش نفس واحد تاني تقول له ايه عندك قرش نفس يقول لك لا فانت تساله تقول يعني ايه قرش نفس يقول لك ما اعرفش طب انت بتنهج بنهج شوف الواحد اللي انت تفضل انت تجيب شويه ساعات ما تفهمش ده دي ولا دي فتقول له ايه؟ يعني انت نفسك متضايق؟ نفسك مستريح ولا مش مستريح؟ لازم تفضل ليه بقى؟ احنا قلنا ايه؟ انت في البريزنت النس محقق. في كرش نفس يعني ما تنهكش يعني نفسك مستريح بتاخد نفسك طبيعي طب لو كان اكتب لو كانت الاجابه نعم لو قال لك ايوه تقول له ايه؟ السؤال الثاني على طول تقول له النهجان ده بيجي لك وانت قاعد ولا لما بتعمل مجهود؟ شوفها ازاي؟ وانت حلو الكلام. هيجي يقول لك ايه؟ هيجي يقول لك لما بعمل مجهود، يبقى الاجابه ايه؟ اكتب الاجابه لما بعمل مجهود. طب اقول له ايه بقى؟ راح قايل له احنا لسه هنتكلم عن الديسك بالتفصيل. هتقول له ايه؟ المجهود قد ايه اللي بيجيب لك النتائج. حلو الكلام؟ طب وبعدين؟ تروح جاي قايل له ايه بقى؟ عشان تقفشه. طب وقبل كده كان الموضوع ده موجود؟ وقبل كده الموضوع ده موجود؟ عارف يقول لك ايه؟ لا مش ما كانش موجود يا دكتور. اذا العيان بص بيقول لك ايه؟ بص بقى يقول لك ايه؟ يا دكتور انا جاي عشان انا بنهج. طب حلو قوي، بتنهج ازاي يعني؟ بنهج لما بعمل مجهود. تروح انت تقول له طب تعرف توصف المجهود ده؟ يعني على يعني هديك بقى امثله لوصف المجهود. طلوع السلم. انت ساكن ثاني دور في الرابع، طب كنت بتنهج لما تطلع كام دور؟ يقول لك يا دكتور انا بنهج دلوقتي دورين سلم لازم اقف استريح. فتقول له ده طول عمرك كده؟ يقول لك لا انا بطلع، بقول لك انت في الدور الرابع بطلع عادي خالص ما بفكرش في حاجه. دلوقتي انا بقالي شهر كل ما اوصل الدور الثاني الاقي نفسي اقف وانهج. يبقى في حاجه ابنورمال. عشان كده ايه؟ كلنا لما بنعمل مجهود بننهج. انت دلوقتي كلنا اهو فينا ناس ساكنين في الثالث في الرابع ومفيش اسانسير، فانت بتطلع السلم ما بتاخدش في بالك. لكن ساعات في واحد هيجي يطلع في ايه؟ ايه ده انا تعبان؟ وبعدين في يقول لك ايه ده؟ انا بنهج على الدور الاول، لكن ما كانش بيحصل. وبشكل واضح يبقى انت هنا لابد ان انت تسال عن الحته دي. طب جميل. طب انا عايز اسال سؤال، عايز اسال سؤال، ليه المريض انت بص على العيان ده كده؟ ده مريض كارديك اهو، صح؟ مريض كارديك. عايز حد يشرحها لي، هو ايه اللي عامل دلوقتي النهجان في الرسمه دي؟ البلمونري، ها؟ البلمونري فينس كونجشن. طب ليه الاخ ده لو جري بص على الرسمه، ليه دوت لو جري ينهج؟ ايه؟ هيحصل ايه في الايه؟ على فكره الرسمه دي اسمها الهيمو داينامكس، اسمها الهيمو داينامكس. يحصل ايه في الرسمه؟ يحصل ايه في الهيمو داينامكس لما جالي على ايه؟ يحصل ايه؟ هو جالي بيزود حاجه اسمها الايه؟ الفينس ريتيرن. فانا لو الفينس ريتيرن زاد، الفينس ريتيرن اللي زايد ده رايح فين؟ الى الرايت سايد اوف ذا هارت. فالدم هيتدفق اكتر الى اللنج. ماذا يحدث في البلمونري فينس كونجيشن؟ في وجود عطل في الليفت سايد سيتزايد البلمونري فينس كونجيشن. يبقى بص واحد عنده مايكرا سينوس طلع تجري، فينس ريتيرن هيزيد، الدم هيزيد الى البلمونري ترانك، البلاد فلو اللنج هيزيد، البلمونري فينس كونجيشن يزيد. يبقى نكتب هنا تحت الكلام ده ان التسنيا يوجوالي اكزيرشنال، لانه الاكزيرشن يؤدي الى الاكزيرشن يؤدي الى انكريز الفينس ريتير في ار فينس ريتير. هذا يؤدي الى انكريز في البي بي سي اللي هو البلمونري فينس كونجيشن. حتى الراجل يقول لك ايه؟ طب هو ليه بقى لما بيعمل مجهود ليه اكزيرشن؟ ليه يعني؟ انت بتقول ليه ما هو بقى بيعمل مجهود ليه فهمتك يعني؟ طبعا الهرم. ليه؟ زياده الفينس ريتير مع المجهود تزود البلمونري فينس كونجيشن. ادي سؤال الديسنيا. السؤال اللي بعده اورثوبنيا. يعني ايه اورثوبنيا يا ولاد؟ كل ده هندرسه لسه بالتفصيل على فكره. بس النهارده بنشير الى السيمتوم انشور. اورثوبنيا يعني المريض بالبلدي، كويس كده؟ المريض بالبلدي يجي ينام على مخده واحده مثلا، خليك بس معايا كده، ينهج يعلي المخده يبقى في ناس احنا بنشوفهم كده تلاقيه نايم فلان يروح ينهج، يا ابني علي لي السرير يا ابني شويه، رحت علي لي السرير، لا راجل ايه؟ كويس، ايه ده؟ ده اورثوبنيا. يبقى انت تقول له ايه بقى يا جميل؟ تكتب بقى هنا على المقصومه، تقول له انت بتنام على كام مخده؟ انت بتنام على كام مخده؟ فالاجابه هيقول لك ايه؟ بنام على مخده واحده. بص الراجل بينام على ايه؟ مخده واحده، يعني شكله كويس. فتقول له ايه بقى؟ تقول له يعني مفيش مره حسيت انك عايز تعلي المخدات عشان نفسك يرتاح. يبقى تاني بتنام على كام مخده يابا؟ مخده واحده. بتنام على مخده واحده على طول، مفيش مره حسيت انك انت عايز تعلي المخدات شويه عشان نفسك تستريح. يقول لك لا لا مش كلمات خالص، انا عادي بنام عادي خالص. كويس. التاني بقى لسه هنكمل. واحد تاني بقى هتكتب واحد تاني يقول لك ايه؟ بنام على مخدتين. هتروح قايل له ايه؟ طول عمرك بتنام على مخدتين؟ فراح قايل لك ايه؟ لا مش طول عمري. لا، يقول لك الاجابه لا. ويقول لك ايه؟ انا طول عمري بنام على مخده واحده. بس انا الايام دي بنام على مخدتين. فانت تقول له ليه؟ هيقول لك عشان نفسي بيبقى تعبان لما بنام على مخده واحده. يبقى تاني بتنام على كام مخده؟ مخده مخدتين. طول عمرك بتنام على مخدتين؟ لا، كنت بنام على مخده واحده. طب عليت ليه المخدات؟ عشان نفسي يا بيه. يبقى الكلام هنا واضح. اصل في واحد يقول لك ايه؟ بص، يقول لك انا عليت المخدات كده الايام دي عشان رقبتي بس شويه. انا عليت المخدات وما عليتها يعني مزاجي كده. خلي بالك، فانت لازم تقول له ايه؟ تفضل عشان الراجل ساعتها تقعد تقول له ايه؟ المريض عنده ديسنيا وعنده انسومنيا، هو يحس انك انت ايه؟ هو الممتحن مش مرتاح لك. فيقول لك إيه؟ عرفت ازاي ان هو عنده انسومنيا؟ بلاش. ساعات يقول لك ايه؟ انت تقول في الاسم المريض عنده ديسنيا. بعد ما جبت السنت والسخن، فالممتحن يقول لك ايه؟ هو عنده السخن يعني؟ اسالك ايه؟ اه يا بيه والله نسيت اساله والله. طب خلاص اساله يا حبيبي، مفيش اساله. فانت هتساله قدام، هتقول له ايه بقى؟ فلو ما اتكلمتش كده انت في عيال بقى في اخر السنه يقول كلام غريب. طالب طبعا يعني حرام عليك طالب. يقول له ايه بقى؟ في واحد يقول له ايه؟ بص اخبار النوم بالليل ايه؟ بص الاسئله بقى هي المريبه. اخبار النوم بالليل ايه؟ مش للدرجه دي. حاجه، حاجه ثانيه، واحد يقول له ايه؟ بترفع المخدات وانت نايم؟ بترفع المخدات يعني انا مثلا وانا نايم بمسك مخده في بعض كده. يعني تحس ان السؤال ايه؟ فالواد بيسال السؤال كانه العيان كان طبعا خباك العينين كان قدام قول له اي حاجه هو بيقر الكلام، لكن العين يقول لك ايه؟ مخدات ايه؟ ما اعرفش. عارف انت خايف طول عمرك كده، طب ما حسيتش ان انت عايز تعلي المخده شويه عشان نفسك بيضايقك ولا كده؟ تفضل تتكلم معاه بقى. ادي الانسومنيا. طيب الانسومنيا طبعا على فكره خصهم احنا دلوقتي بنقول ايه؟ خص الدسمي. وبعدين الانسومنيا بص ده سؤال عايزك تقلب الصفحه بس عشان الفت نظرك. كده خلاص بص الصفحه اللي بعدها كلها سيمتومز كده ورا بعض، اقلب كمان كده، اقلب بص خلصنا السيمتومز كده الاسئله، بص بقى بدايه السيمتوم منين؟ بص تحت كارديك سيمتوم، بص ديسنيا، هنبتدي يعني بقى من الاول بالتفصيل يعني ايه ديسنيا؟ بعدها اورثوبيا يعني ايه؟ الميكانيزم ليه؟ هنقعد نتكلم لسه. احنا الاول بنعمل ايه؟ سيمتوم اخد فكره عنها وازاي اسال عليها. فاهمين اللي احنا ماشيين ازاي؟ مش هتبقى فاهم المشاهد. طب نرجع تاني بقى، كده خلصنا الكورسات. في حاجه اسمها كويس، انا طبعا انا مش هقول ميكانيزم لسه النهارده، انما برضه ممكن اقول لك ميكانيزم سهل قوي النهارده، ما احنا بقى دي التفاصيل اللي جايه. ما انت قول انت يا راجل. قولها انت. انا بص اهو، انا لما بنام فلات فينس ريتيرن بيزيد، اقعد فينس ريتيرن يقل. بس يبقى عايز تكتب ان الانسومنيا زي ده كده، ده الاكزيرشنال ديسبلين. يبقى مريض القلب ليه جاله اكزيرشنال ديسبلين؟ لانه لما عمل مجهود اكبر الفينس ريتيرن زاد ليه؟ عشان زياده الفينس ريتيرن. برضه الاورثوبنيا هكذا، بس انا مش هقول لسه ميكانيزم كتير يا دكتور النهارده، هقول كلام بسيط. الميكانيزم بتاع الاورثوبنيا ان الفلات بوزيشن بيزود الفينس ريتيرن، سيتنج بيقلل الفينس ريتيرن في الحال، فده بيبتدي يتحكم في البلمونري فينس كونجيشن. يبقى المريض الديسك اورثوبنيك غالبا كارديك، لان في ناس ثانيه بقى عنده مرض في صدره لان في ديسك بس مش اورثوبنيك. هتشوف الكلام ده اهو، حتى يقول لك ها هي الديسك دي من لانج ولا من هارت؟ فانت تروح تبادل كده يقول لك يا راجل ما انت قول، انت قلت كلام يدل ان هي كارديك، مش انت قلت اورثوبنيك؟ طيب اسمي مع اورثوبنيك الراجل ده عنده حاجه في الهارت بتاعه، عنده حاجه في الهارت في ناحيه في الليفت سايد متصغره، لان ده بالبونري فينس كونجيشن زي مين؟ زي مايكروسيوزز، زي ليفت فنتيكولوفيليا. فانا اقدر انا من كلامي مع المريض اعرف المشكله فين مبدئيا. طيب مين دي؟ بعد الانسومنيا بي ام دي. ايه هي بقى البي ام دي؟ باروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا. المريض بقى هنا هنكتبها بالبلدي بس مش هشرحها لسه بقى لما ايه نخش شويه. عارف ده المريض ايه كده؟ اكتب قصته. بيقوم من عز النوم على نهجان. بيقوم المريض، انا هوصفها لك وبعدين اساله. بيقوم من عز النوم على نهجان بعد ما ينام ويتوه في النوم. يعني ممكن نقول بين قوسين كده بعد ساعتين ثلاثه كده، يعني لازم يخش ينام ويتوه في النوم ويعدي ساعتين ثلاثه ثم يقوم من النوم فجاه ينهك. يبقى تلاقي المريض بص دخل نام اهو، نام اهو وتاه في النوم، دخل الساعه 12 الساعه 3 بالليل رجع يروح قايم في ايه؟ انت حلمت بكابوس ولا حاجه؟ نفس بداية قوي مش عارف تنفس. يفضل قاعد اكتب وتستمر مثلا حوالي ربع ساعة. طب ايه بقى اخينا ده؟ او ده اسمها باروكسيسمال دكتورنا دي. يبقى لازم ينام يتوه في النوم ويعدي على نومه حوالي ساعتين ثلاثة ثم يقوم بقرش نفس او نهجان مفاجئ تستمر حوالي ربع ساعه. يبقى انا هقولها له ازاي بقى؟ عايزين نساله بقى بالعربي، اقول له ايه؟ بتنام كويس بالليل عشان ما تهششوش. بتنام كويس بالليل؟ يقول لك بنام كويس. تروح قايل له ايه؟ انت بقى وكيل نيابه هنا محقق، يعني ما بتقومش كده من عز النوم تقلق بسبب نهجان. ما بتقومش تقلق من عز النوم بسبب نهجان. وساعات بقولها له بقى كده اللي هي الكلمه الدارجه دايما بقولها له كده، بتقوم من عز النوم، اكتبها لي كده برضه معلش معلش عشان بتقوم من عز النوم على قرش نفس. بس مش شرط تقول له ايه؟ بعد ما تنام وتتوه في النوم لازم يكون نام وده في النوم، وهنعرف ليه لازم يكون نام، وليه لازم يكون ده في النوم، كل دي في الميكانيزم هنقولها. يعني بعد حوالي كده مثلا ساعتين مثلا، يعني في واحد يقول لك ايه؟ انا اخش انام من هنا اول ما انام اقوم، لا ده لازم ينام ويتوه في النوم ويعدي ساعتين ثلاثه، وبعدين يقوم فجاه على قرش النفس، وبتستمر الحكايه دي قد ايه؟ يقول لك 10 دقائق ربع ساعه. الكلام بتاعك ده مش حلو، ده بي ام دي يابا. يبقى انا مجمل كلامي الراجل سالني فبيقول لي ايه؟ اصل العيان بيقعد يشتكي لك، هو مش العيان مش هيجي يقول لك انا حاله كارديولوجي شغل، يقول لك انا عندي ديسنيا وصوبيا وبي ام دي. وانا سالته لما قال لي ديسنيا لازم اساله بعد باقي الحاجات كده، فلقيت عنده ديسنيا وصوبيا وبي ام دي، يبقى الراجل ده شكله هيطلع كارديولوجي كده يعني ايه ببساطه. طيب في كمان كحه وفي في موقف. فأقول له هل عندك كحة؟ الكحة ناشفة ولا فيها بلغة؟ البلغة ده بقى بين قوسين عشان هنعرف جاي منين. اكتب عليه بص فروسي فروسي بلاد تنشنز اهو بص فروسي فروسي بلاد تنشنز. فروسي ليه يا دكتور؟ ليه يا دكتور؟ بيقولوا كده. بص يا ولادي ده سببه ايه؟ البي في سي نفسه البلمونري فينس كونجيشن، وهنتكلم بالتفصيل في الكلام ده لسه. والبلمونري فينس كونجيشن يعني يا دكتور احتقان الرئه. هديك مثل بسيط جدا عشان تفهم البي في سي. حضرتك لما بيحصل لك احتقان في النوز ماذا يحدث؟ تلاقي انت ساعات كده تلاقي نفسك ايه؟ مناخيرك بقت محتقن اتسدت مش كده؟ وعندك شويه برد كده. فاول ما تنزل الجلوكوزا تبقى كونجستد يبتدي يحصل زي راينوريا كده، تلاقي نفسك عمال تجيب ايه؟ سيروس فلويد في الاول. فهو نفس الكلام اللانج محتقن، فتلاقي البروكن جلوكوزا زي نزل جلوكوزا فيها كونجشن. فبتدي يحصل ترانسوليشن، ترانسوليت زي ما يكون سيروس فلويد زي ما يكون ميه خارجه من الرئه. الميه دي اللانج معروف فيها ايه؟ هواء. الميه مع الهواء تدي فروس. ما هو الصلايفه ده عباره عن ايه؟ سيروس فلويد. بس عشان الصلايفه في الماوس والبق بتاعنا مليانه هواء وعمالين نتكلم طول النهار، فتلاقي هذا السيروس فلويد تخرج في صوره فروس، يعني مية فيها رخاوي، يبقى مية معاها ايه؟ معاها هواء. هذه الفكرة. فعشان كده يقول لك ايوه يا دكتور انا ساعات بجيب بلغم فروسي كده زي مية كده بيضة رخية، وساعات يبقى بلط تنشت. ليه؟ انت اقول لك على حاجة يا دكتور، انت لما المناخير بتبقى كونجست مش ممكن يحصل رابشر كابيلاري وتيجي سوري تنخع كده في المنديل؟ ممكن ايه ده؟ انا جبت شوية دم عادي. عشان هنا اللانج ما تبقى كونجستد هتلاقي هو دي. يعني ايه كونجشن؟ خلي بالكم ما هي البلمونري فينز دي بيصب فيها في الاخر ايه؟ السمول كابيلاريز. لو انا البلمونري فينز في احتقان فالكابيلاري بريشر هيعلى، يبقى هنا هو فروس. الفروس جاي منين؟ يبقى كلمه الفروسي فروسي كله ده ترانسوليت من البلمونري فينز كونجشن. ترانسوليت ميه عماله ترشح ميه من الاحتقان بتاع الرئه، والميه اختلطت بالهواء. طب ليه البلط تنجن؟ قول له في كاتيلاريز بترابشر بقى. فالمريض هنا بيبقى بالمنظر ده عشان تعرف شكل البلغم ايه. هو مش سبيوتر بالمعنى المفهوم، ده شويه ترانسل الخارجه لا اكثر ولا اقل. هنسيب بقى البلمونري الجديده دي دلوقتي، يبقى احنا كده قلنا سيمبتومز اوف بلمونري فينس كونجشن. نقلب الصفحة نخش على مجموعة أخرى من السيرة. اللي هي سيمبتومز أوف إيه؟ سيستميك فينس كونجشن. طبعا يا ولاد زي نفس الفكرة الليفت سايد أوف ذا هارت كلنا عارفين أهو، الليفت سايد أوف ذا هارت بيدرين اللنج. الليفت سايد اوف ذا بيدرين اللنج، الرايت سايد اوف ذا بيدرين كل السيستميك فينس. يبقى لو انا عندي مشكله في الرايت سايد اوف ذا ماذا يحدث؟ هيحدث سيستميك فينس كونجشن. يبقى سيستميك فينس كونجشن معناها رايت سايد ليجن، جنبها كده رايت سايد ليجن. لكن البلمونري فينس كونجشن معناها الليفت سايد ليجن. فليه يشتكي من ديسنيا وبروسوكنيا في ليفت سايد ليجن؟ ليه بيشتكي systemic venous congestion الرايت سايد ليجن. طب ايه الرايت سايد ليجن المتعارف عليه؟ في مثلا عندنا رايت سايد فيبر، في عندنا مرض اسمه تريكاسبيد ستينوزيس، تريكاسبيد انكومبتنس. كل الحاجات دي هنشوف وهندرسها بالتفصيل، تجدها بتعمل هاي بريشر في الرايت سايد، وبالتالي ده يرفلكت ويعمل باك بريشر على مين؟ على هو الرايت اتريم رايح له مين يا فول؟ سوبيريور وانفيريور فينيكيدا. خلاص يبقى سوبيريور وانفيريور فينيكيدا كلهم هيتزنوا، يبقى جسمك كله هيبقى كونشس. يوم المريض يجي له ايه بقى يا جميل؟ يجي له إديمة في اللور ليب. بس ليه بقى مش هنقول إديمة في اللور ليب؟ هنقول سويلنج في اللور ليب. لان المريض خلي بالك احنا فين هنا؟ المريض ما يعرفش الإديمة، المريض يعرف الورم اللي في الليب. بيجيله ألم في الرايت هايبوكوندريا، لان الليبر لما بيبقى كونجستنج بيكبر يتنفل، فيعمل ستريتش على الهيباتيك كونسول، ويعمل نوع من احتقان شديد في جي اي تي كلها. فتلاقي المريض عنده ديسبنسيا، يعني لما ياكل بطنه ما تبقاش مستريحه بالبلدي. فتعالى بقى نسال على الثلاثه دول. يبقى اول سؤال عن السيستميك فينس كونجيشن، اول حاجه زي ما قلنا ايه اللي هي الإديمة. هنكتب إديمة في اللور ليب، انا عارف ان هي إديمة بس انا مش هقول إديمة في الاسم. طب لما اجي اقول لك بتسال ازاي عن الإديمة، تقول له رجلك ورمت، وبعدين تقول له رجل واحدة ولا اثنين؟ الإجابة هيقول لك الاثنين. الإجابة هيقول لك رجلك ورمت، رجل واحدة ولا اثنين؟ طيب الورم اللي في رجلك ده يوجعك؟ أو فيه إحمرار؟ طب يا دكتور ممكن تقول لي لو أنا رجلي ورمت ممكن والورم ده واجعني ومحمر، احتمال ده ايه؟ جدعان احتمال ده يكون ايه؟ سيلولايتس، التهاب خلوي، خصوصا ممكن لو انا راجل دايابيتك يجي لي في ناحيتين، بس هو بالظبط عادة يجي في ناحية واحدة. لكن السؤال بقى مين جدع يقول لي ايه السؤال اللي لو سألته للمريض وقال لي عليه يبقى دي فعلا قديمة؟ تقول له ايه بقى؟ خدت غراس مدرة للبول عريب؟ يقول لك خد خلاص، خدت اقراص مضر للبول عميق؟ الاجابه اكتب طب تقول له ايه؟ والبول زاد؟ يقول لك البول زاد. طب والورم راح؟ يبقى ده ايه يا حبيبي؟ الورم ده ايه؟ قديما تاني، خدت اقراص مضر للبول عميق؟ وفي مريض بيقول لك خدت اللازم، يقول لك كده خدت اللازم وعارف. طب لما خدت الاقراص دي البول زاد؟ البول زاد. طيب وبعدين بقى ورم رجلك راح؟ طب ايوه راح. يبقى دي كانت قديمة. ليه بقى؟ لانها بص بقى تروح كاتب كده في القوسين ان دور ليمب دي عادة بتبقى يا ولاد بايلاترال بينس سويلينج لور ليمب ريسبوندينج للدايوريتكس. اكتب الجمل دي bilateral swelling bilateral painless swelling مفيش ألم فيه bilateral painless swelling lower limb بس هي ولاد responding للديوريتكس. طب سؤال الليفر تقوله ازاي؟ هتقوله جنب بطنك هنا او جنبك اليمين ده هو. بص ما تقولوش بقى بص ايه جنبك اليمين بيوجعك، لا لازم تقوله كده اهو بطنك هنا من الجنب اليمين هنا كده في هنا دم او الم شاور المكان ان جنبك اليمين جنبي بيوجعك، هتقوله انهي جنب؟ هتلاقيه راح عامل لك كده ورا جنبي وجعني ده وجهي يا ابني جنبك، يعني تقول له بطنك هنا او جنبك اليمين هنا في بطنك في الم او ثقل، خلي بالكوا ساعات العينين بيبقوا مش فاهمين، قلت له في الم او ثقل، ده طبعا لو قال اه مع الإديمة ده سجستيف للليفر، يبقى الاثنين حاجه واحده سيستميك فينس كونجكشن. الديسبنس بقى تقول له ايه بالبلدي؟ تقول له لما بتاكل بتحس ان بطنك مش مرتاحه، يعني مثلا تقول له كده، يعني مثلا في انتفاخ في البطن او الم. هو في ناس يقول لما باكل بطني كده احس ان مش في ديسكمفورت وعندي اكستنشن مش مستريح هناك. لان ديسبيبسيا معناها، عشان بس تبقى عارف، انا عايز اقول معنى كلمة ديسبيبسيا النهاردة عشان طالما الكلمة جت بس معنى صغير كده، هي عبارة عن يمين يقول لك ايه ديسبيبسيا جت بالبلدي. ايه؟ عسر هضم. هم قالوا لكم عسر هضم؟ يقول لك عسر هضم؟ يعني اقول المريض عندك عسر هضم؟ لو انت دخلت جوه التست وشفت الهضم فيه عسر ولا لا؟ لا انا عايز اقول ترم انجلش كده في الخصوص ابدومينال ديسكمفورت ان ريليشن تو ميلز. بس كده انا كدكتور ما باكلش كتير، الاكل ابدومينال ديسكمفورت يعني العيان ايه مش مرتاح، ابدومينال ديسكمفورت ان ريليشن تو ميلز ببساطه. يعني فانت تقول له الديسكمفورت ده يعني بطنك مش مرتاح، يعني ايه؟ يقول لك ايه؟ بي تنشن يعني. وبالتالي كلنا عارفين كده، ساعات انت تلاقي بطنك كده النهارده مش حلو، تيجي تاكل مش عايز اكل، بطني مش مرتاح. هذه التكنيك بس بقول لك عسر هضم يعني، بس ما بقولش عسر هضم حقيقه. انا مش مؤمن ان انا اقول لمريض عسر هضم، لان عسر هضم يعني حاجه بتحصل قوه في الداخل. لا، ايه الاعراض بتاعتها؟ انت بتقول العرض بين ستيشن كده، بلاش بقى الاسئله المريبه ها؟ كان اسمه ايه؟ اه ما هو هنا الاسبيرسيا ايه السبب بقى يا اولاد؟ فرط من السيستميك، هي مكتوبه فرط من السيستميك فينس كونجيشن يصيب الجسترو اكسبانال تراكت كلها، يعني الدتك والانتستك كلها كونجستد. انا هسالك سؤال يا اولاد، هو الفينس دريدج بتاع بطنك كله مش في حاجه اسمها سوبيرو وانفيرو ميزنتريك فين؟ عارف دول في الاخر بيروحوا فين؟ على الكورتال فين؟ والكورتال فين يودي الليفر؟ طب والليفر بيتصرف على الطريق مين؟ انفيرو بينكيزا هيباتيك فين؟ انفيرو بينكيزا. فلو انا عندي رايت سايد فيلير هتلاقي كل بطنك كونجستد، كل بقى هتلاقي نفسك متضايق مش عايز اكل. فهمتم؟ طيب لو كارديك اصبر يا عم الحاج، الصبر طيب، اصبر يا عم، لا تخف، هتتهري، بس انت ساكت او دلع، لسه ههريب، بس انا مش فايق، انا اخلص درس بقى يا عم، يجي يقول يا سيدي، لو كاردياك او كول، لو كاردياك او كول، لو كاردياك او كول عباره عن ايه بقى؟ ان الكارديك اوتبوت قليل فده مش بدي التيشو برفيوجن حقه. فاكتب جنب كلمه لو كارديك اوتبوت، عاده بيحصل في الاستينوتيك ليجنز او الظهار، الاستينوتيك بالب ليجنز في الظهار، استينوتيك بالب ليجنز في الظهار. زي مين؟ اديني مثال. اورتيك ستينوزس، او ايه كمان؟ مايكرون ستيوس. مش كده ولا ايه؟ يحصل مش هتخلي الحاجات دي سهلة، لا يعني خدناها طلبت نسيتوها مش مهم، بس خدتوا حاجات زي كده. ايه التنميه يا حبيبي؟ مايكرون ستيوس واورتيك ستيوس، الاثنين دول عندهم ايه؟ صمامات ضيقه، يبقى الهارت مش هيطلع بالبلدي الكاردياك اوتبوت بتاعه، وده ايه رايكم؟ مش هيطلعه. فالمريض يشكو من لو كاردياك اوبن. اقول لكم على حاجه خدناها زمان في سنه اولى وثانيه، افكرك بحاجه خليك معايا كده. تثبيت رصاص بيزيك يصبح فاطو كونسبريكشن ولا طيبتيشن ردوا كده خليكم بالعالم فاطو طيبتيشن عشان العضلات يصبح برفيوشن. طب الحركة دي ممكن تعمل لي ايه؟ توضي ضغطي صح ولا لا؟ يوم ربنا يديلك حاجة اسمها كاردياك ريزيرف الهارت هنا يضاعف الكاردياك كومبوند 3 مرات و 4 مرات كمان لو عاوز يبقى انت طلعت تجري في بريفر فاز دايليتيشن بس الهارت ايه؟ كاردياك كومبوند بيعلى عشان يحافظ على التيشو بالفيوجن وضغطك ما يوطاش. طب ايه رايك يا جميل لو انت طلعت تجري وحصل لك بريفر فاز دايليتيشن والكاردياك اوتبوت ما زادش عشان الاورط جبال ملاية هيحصل لك يا حلو لو كاردياك اوتبوت يتدوخ ويغمى عليه وتترمي في الارض لو حبيت. فهمتوا الفكرة؟ ولذلك في جملة مكتوبة ان اللو كاردياك اوتبوت سيمبتومز يوجوالي اكسيرشنال. يعني المريض يقول لك وانا قاعد انا حلو انت وانا قاعد الكارديك أبوت قليل بس انا لا ما بنزلش مشروع بقى الحال ماشي اجي امشي يا دكتور يا دوبك اقوم كده واجي امشي انا نفسي ايه دايخ اروح قاعد كده على طول فاهمين ولا لا؟ فلذلك هنا فعايز اقول اكتب هنا سؤال واي كده مع بعض حته دي واي لو كارديك أبوت سيمبتومز اكزيرشن احنا قلنا فهجان اكزيرشن عشان الفياس ريفير بيزود اللود هنا ليه بقى؟ هتقول له لانه نورمالي الاكزيرشن يؤدي الى ايه؟ ريبرال فازو دايلاتيشن تمام؟ يعني هنا في تندنسي للهايبوتنشن مفروض كده ولكن بقى ايه اللي بيحصل بقى يا جميل؟ الكاردياك اوتبوت بيتزايد بيعلى حتى احنا خدنا يا انتوا فاكرين كده في شابتر في الكتابة بص بتاعت كام شابتر في الفسيولوجي بص في شابتر اسمه كابريشن شابتر اسمه فينس ريتير شابتر اسمه كاردياك اوتبوت شابتر اسمه كاردياك ريزيرف صح ولا لا؟ ولا ما تخدوش الحاجات دي ان شاء الله كل ما خدتوا ايه بقى؟ ما انا فاهم كل دي حاجه واحده اللهم صل على النبي يعني يا سلام بقى لما الكلام ده يتشرح وتشرح ايه؟ ابلاي يعني يا اولاد لو واحد عنده كذا وطلع يجري يحصل ايه؟ طب ده يغمى عليه تفهم الموضوع. طب انت تيجي تطلع هنا تلاقي الدنيا ماشيه، لا ده انا قاعد اشوف الاقي العيال وايه؟ وكله جاب امتياز. بص جاب امتياز. شوف انا جبت التدريب جبت اللي انا عاوزه جبت الامتياز. بس انا مش كويس لو رحت اتعمل لي ايفالويشن في مكان تاني هطلع اهبل. تطلع عبيط. مش فاهم حاجه مش فاهم حاجه بس هو ما شاء الله وفي عندنا طلبه كتير جايبين امتياز في البكالوريوس ادى الغرض بتاعه جاب الامتياز طب اطلع بقى كده وخش على المعدات وانت مسافر بره وخش بقى اشتغل هيبان ان الفيلم بتاعك يقول لك يا لهوي انا عبيط خالص انا محتاج اقرا الكلام ده تاني عشان افهم الحاجات دي جايه ازاي اه والله المهم ما علينا نقول احنا ايه بقى يبقى الكاردياك اوتبوت هيزيد بحيث ده ممكن يتضاعف بالتلات اربع خمس مرات يبقى ده هنا ده بيؤدي الى بيكمبنسيت هذا يؤدي الى كومبنسيشن للتيشو بالفيوجن فالحمل قلبي هيسد معايا طيب نكتب بقى بيشنت ويز اورتك ستينوزيس ده عنده دي فين؟ الصمام الاورطي ده اللي بيخرج الدم ده وبعدين سهم اكزيرشن vasodilation with no increase in cardiac output, with no increase في الكارديك او بوت. النتيجة انت عارف ممكن يحصلوا ايه دلوقتي ده؟ اقولها لك كده تبي يجيب اخر الجلد واعي ده بص يحصلوا حاجة اسمها اكسيرشنال سينكوب. اكسيرشنال سينكوب هتسمع عيال كتير قوي ان شاء الله كمان سنتين هتتخرجوا بقى بعد بقى كمان 3 سنين عشان الامتياز يخلص هتروحوا تكليف تاخد تكليف. التكليف ده نصه كده في المدارس هتلاقي العيال ده في المدرسه اللي انت قاعد فيها هتشوف بيقولوا لك يا دكتور الواد ده وهو بيجري مع العيال في المدرسه مغمى عليه الحكايه دي اتكررت يغمى عليه لما يجري. انت عارف العيال طبعا بتبقى العيال الصغيره دي بيجروا ايه؟ ما بيهموش تلاقي الواد بيلقى كل طريقه يجري الواد يعني جري جري جري اغمى عليه مش دايما في نفسه تروح انت هنا شايف ممكن يطلع على مدرسه ايه؟ عنده انيميا حاجه بسيطه بقى تعالى الناس بسمع مهارات فاكر ايه ده؟ ده عنده اورد ستيون محدش يعرف الواد يقول لك تلاقي لسه ست قفشه ايه الفكره؟ تعالى بقى نرجع نسال عن السيمبتومز اوف يو كارديك او هنسال بقى ازاي؟ تكتب كده شوية بس صوت منكم بيسأل سؤال جميل بس انا مش عارف ليه مش عايز اقول ده ليه عشان انتوا بس مش عايز اقول ليه. طب انا هسأل سؤال زي ما هو بيسأل كده وشوف رأيكم هديكم نص الإجابة وسط الكلام كملوا انتوا دلوقتي احنا قلنا ان اللو كارديك ابوت سيمبتومز اكزيرشنال صح؟ موافقين؟ طب مين اللي بيعمل لو كارديك ابوت سيمبتوم؟ ستينوزيس اورتيك ستينوزيس مايترال ايه؟ ستينوزيس مثلا. طيب لسه من شويه قايلين معلومه ثانيه خلي بالك وشغل دماغك ان المايترال ستينوزيس بيعمل ايه؟ بالمونري فينس كونجشن. طب والبالمونري فينس كونجشن البالمونري فينس كونجشن بيعمل ايه؟ ها؟ ديسني. البالمونري فينس كونجشن بيعمل ايه؟ ديسني. يبقى البالمونري فينس كونجشن بيعمل ديسني والسيمبتوم بتاعت اللو كاردياك او بوت اكزيرشنال. فاهم اللي انا بقوله؟ يبقى مين اللي يجيله سينكوب اكتر لو طلع يجري؟ الاورتيك ستينوزيس ام المايترال ستينوزيس. فاهمين السؤال ولا مش فاهمين؟ يعني انتوا فاهمين انا بتكلم ازاي؟ مين اللي نايم يغمى عليه لما يطلع يجري؟ ليه الاورتيك ستينوزيس؟ ليه؟ لان مريض المايترال ستينوزيس هيشتكي بسرعة من الدسنية فالواد ينزل يلعب مع العيال يجري جريتين ينهك يقعد لن يستطيع انه يعمل الاكزيرشن اللي يوصله للسينكوب. متخيلين ولا لا؟ هتشوفوا بقى لما نيجي نذاكر هتلاقي مريض الاورتيك سينوس ده يقدر يجري شوية من غير ما يجيله نهجات لكن مريض المايتر سينوس ما يقدرش. يبقى اكتب ان بي طالما منكم سهل. يبقى اللو كاردياك ابوت سيمبتومز بتاع المايترال ستينوزيس وقت له مثلا الناس بصوا يا جماعه لما حد يسقع يبقى يقول لي عشان تجيب لي التكييف شكلهم هنا في جليد هنا مش كده؟ بتاع ده عميق شويه. بس التكييفات ماشيه بالعكس بالتالي يبقى زي ما قلنا ان اللو كاردياك ابوت سيمبتوم مع المايترال ستينوزيس يوجوالي بتبقى نوت كلير. ليه؟ عشان البي في سي upon against condition. يعني ايه؟ تكتب كده انها كان يخلي المريض لا يبذل مجهود يظهر اللو كاردياك اوتبوت. فاهمين المعنى؟ ان المريض مش هينهك نهجان، سوري، المريض النهجان عنده هيخليه لا يبذل المجهود اللي يخليه يجيب او يعمل لو كاردياك اوتبوت. يبقى الواد ينزل يجري ينهك، حتى يعني بص سبحان الله وكده عيال كده، حتى عيال يبقى دكتور اصل هو ده اصل هو ده. انت بقى ساعات تنزل انت بقى الواد الدكتور في المدرسه تبقى شويه كده حبه، بعد ساعات تلاقي العيال ايه بيلعبوا في الحوش المدرسه الحصه بتاعت الالعاب، فانت ساعات تنزل تقعد كده فتلاقي مدرس الالعاب لذيذ كده، تعالى دكتور اتفضل يا عم فلان اعمل لنا اثنين شاي والجو حلو، فانت فالعيال عماله تلعب في المدرسه تلاقي في عيلين كده قاعدين بره ما بيلعبوش، فانت طبعا بقى تعالى يا ولد انت ما بتلعبش ليه؟ لا اصل انا استاذ، اصل انا ما بلعبش يا دكتور، بقول لك يا استاذ اصل انا استاذ لما بنزل بقعد العب انا بتعب، يعني انا بعيد شويه كده بس قلت ارتاح بقى شويه عشان بنهج كده. طب انت يا ولا هم عارفين ولا حد عارف ولا اي حركه، تيجي تمشي بعدين تلاقي في بلوه تعالى ماسكه ايه؟ كشف على العربية. إيه في مشكلة؟ أنت مش هتعالج، بتحوله إلى بتحول. الواد عنده حاجة في قلبه. بتحوله للجهات المختصة. فلسه هنتكلم بقى. طبعًا هرجع تاني في ما أنتوا شكلكم بتقولوا إيه على مدى أنتوا فهمتوا زي على اللزوم. هو ده العيب. في واحد يقول لك ايه طب ليه الاورتك ستينوزيس ما هيحصل بالمونري فينس كونجكشن؟ صح. طب اسالك بقى سؤال، ترى انت بقى ايه بتطرح السؤال، قولوا لي مريض مايترال ستينوزيس ومريض اورتك ستينوزيس، احنا كده هنخش احنا كده دخلنا في ستيبس جايه، انا حته مش مراحل عشان بس انا بخاف اتكلم جامد من الاول تبقى الناس تقول لك ليه انا ما فهمتش، بس برضو هي سهله. مريض ام اس ومريض اورتك سكلوز مين فيهم يجيله بالمونري فينس كونجيشن الاول في رايكم؟ طب وليه ما نقولها بطريقه فيها فهم مش ما تنساهاش؟ هو مريض المايترال ستينوزيس ده اللود على مين؟ مين اللي قصاده الاستينوزيس؟ مين؟ الصمام الميترالي اهو يبقى الشمال ضيق قصاد مين ضيق؟ قصاد الليفت اتريوم المسكين الغلبان الليفت اتريوم اتريوم الدنيا تحت ضيقه مش عارف ايه بالتالي بنشرب بسرعه، لكن لو في اورتك ستينوزز الاستينوزز قصاد مين؟ الليفت فنتركل المتوحش. انا قصادي اورتك ستينوزيس طب اهو اي كان اوفركم الستينوزيس ده صح ولا لا؟ بس بعد شويه الليفت فنتركل هيكبر وهتبقى مشكله، عشان كده الراجل ده ما بيجيلوش البلمونري فينس كونجيشن بسرعه، لان الليفت فنتركل حتى يقول لك ايه بص بص بص الكلمه يقول لك ايه جود ليفت فنتريكولار بارير، يعني انا قدامي اورتك فان ملايه بس انا الليفت فنتركل ما تخافوش انا بارير روح رايح، فتلاقي العيال ما يجيلوش ايه؟ بالمونري فينس كونجيشن فما ينهكش، فالواد يجري يجري يجري لحد ما يحصل له السينكوب يروح قلب في القلب. فهمت يا عبد الحاج؟ اكتب بقى الكلمه دي ترى مسائل، فاهمين الكلمه دي؟ فاهمينها ولا مش واضحه؟ ده كلام بسيط على فكره، امراض بطن ما انت سهله عيبها ايه؟ هي إيه بس حلوة شيلة كده. هنقول البلمونري فينس كونجيشن في الام اس يحصل قبل الاي اس، البلمونري فينس كونجيشن في الاي اس في الام اس يحصل قبل الاي اس، خلاص كده؟ ليه؟ الـ NS مين اللي مزنوق؟ left ventricle. الـ AS مين اللي مزنوق؟ left ventricle. شوف بقى مين بقى هيتعامل. فهمتوا الفكرة؟ حتى يقول لك ايه، بص الكلمة دي بقى لما تقولها لك ايه أبدع، انت بتقول كلام كبير. هتقول له ايه؟ بص good left ventricular barrier. هتقول له الكلمة دي يا راجل يطير في الجو من الكلمة. ايه الكلام الحلو ده؟ تروح واخد الزيرو برضه. كلامك حلو بس صفر. شكلك مش عاجبني. خلاص. نسأل بقى أسئلة اللو كاردياك أفوت، هنسألها ازاي بقى بالعربي؟ تقول له كده. تبدأ الكلام كده، بص لما بتعمل مجهود بيحصل وترص. لما بتعمل مجهود بيحصل دوخة أو زللة. لما بتعمل مجهود بيحصل دوخة أو زللة أو مرة حصل فقدان وعي ضغط عليك مرة، بس هو بيعمل إيه؟ مجهود. إيه كمان برضه؟ ممكن يحصل كمان ساعات بقى ارجينال بين، ألم في صدرك وسيبها، ألم في صدرك ممكن. ده لو كارديك أبوت برضه هنشوف إزاي. وإيه كمان؟ ممكن برضه ساعات إيه بقى؟ بيحصل للناس دول حاجة اسمها، شوفها مكتوبة كلوديكيشن بين. ايه بقى الكلوديكيشن بين؟ زمان بقى انا عايز اضحكوا بس زمان، واحنا بقى زمان نقعد الطلبة بتوع التالتة كانوا يجوا بقى فنقعد نرسم لهم الحاجات دي بقى، فكان هم ايامها لسه مش دارسين قوي، نقعد نرسم بقى وبتاع. فنيجي مثلا عند اللو كاردياك ابوت عشان العيال تفرح، عيال صغار بقى التالتة وجايين كتاكيت، فكنا نرسم لهم جسم الانسان عشان دو كاردياك ابوت، واقعد اشاور على الاورجن. كل ما اشاور على الاورجن قلل البلط في لوب هيحصل ايه يا اولاد؟ فاروح اشاور على البرين واخدين ايه؟ سي فور. اشاور على الهارت هابجاينا. اشاور على الكلاوي والجوريا. فاهم ازاي؟ اشاور على الايه؟ الهارت نفسه هابجاينا. طب شاور على العضلات مكتوب ايه؟ ايزي فاتيك. شاور على رجله اللي مهمة كلوديكيشن بين. خلي بالك المريض هيحصل له ايه هنا؟ انت ماشي في الشارع صح؟ ماشي في الشارع وعملت مد بقى بعدين ايه؟ مشيت حبة جنبين، فانت ماشي بقى ايه اللي بيحصل؟ العضلات رجلك عايزه ايه؟ اوكسجين. انا ماشي يا اخوان مش مهم. الجدع ده عنده ايه؟ لو كاردياك ابوت، فعضلات رجله تبقى هايبوكسيك. اللي يحصل يا دكتور؟ يحصل له الكلوديكيشن بين، ده سكيلينج بين في عضلات اللور ليب. فتلاقي المريض ماشي ماشي ماشي ماشي هوب انا رجلي وجعاني قوي، بس وجع ايه؟ عنيف وما تقدرش تمشي. طب ما خدعت رجلينا، رجلي وجعتني قوي، كفايه ماشي بقى يا عم فلان. يلا نمشي يلا، انت ماشي برضه يا دكتور كفايه ماشي بقى ولا ماشي. تاني لا، الألم لما بيجيني لازم أقف، أقف مكاني أقعد على الرصيف، لما أقعد أرتاح رجلي تفك وتبقى كويسة، بعد كده أقدر أمشي. يبقى بص الألم هنا واضح إنه إيه؟ ألم. اكتب بقى السؤال بتاعه إزاي؟ تقول له إيه؟ معلش إحنا يعني آسفين، إحنا بنطيل عليكم، إنت حاسس إنتوا مش فاضيين. دايما احساسي كده بالطلبه منذ كبير، الطلبه مش فاضيه ومش فايقين، وانا قاعد زنقهم وعمال اديهم حاجات غصب عنهم. ده احساس زمان ما كانش كده. طالب الفريق ده ماشي كده، كنت اجي امشي اجي امشي وانا ماشي كده، راح فين؟ راح فين ما تسيبناش؟ ادينا اروح راجع تاني نكمل ساعتين. دلوقتي اللي قاعد بص يكسر قول له مش قاعد بقى نزلت، اللي قاعد مش عايز تتعلم يا اخي، مش عايز تتعلم. طيب يقول لك اديني يا سيدي قول احنا ايه نقول سؤال الكوميونيكيشن تقول له ايه يا سيدي بص لما بتمشي مشوار كبير تقول له كده عضلات رجلك بتقفش عليك وتوجعك تعرف بيحصل ايه يا دكتور تعرف انت كانه بينفول مصر كرام بس هي دكتور بعيد عنك على العنير عضلات رجلك بتقفش عليك وتوجعك طب بتقدر تكمل مشي ولا تقف هيقول لك ايه لازم اقف مقدرش اكمل طب انا ساعات يد وانا ماشي كده كلنا واحنا ماشيين ساعات الواحد تيجي برجله عضله ايه تقفش كده فتقعد انت ايه تقعد تنطر رجلك وتدوس عليها وتمشي لا ده بينفول كرام تقدر تقول لك ما اقدرش امشي طب ولما تستريح تفك بعدين بص لما تمشي مشوار طويل على رجلك عضلات رجلك بتقفش عليك وتوجعك طب بتكمل مشي ولا تريح اريح ولما بتستريح بتفك ده كده كوميونيكيشن طب مين اللي بيجيله كوميونيكيشن مشهور بقى عايزكم تقولوا مين اللي ممكن يجيله كوميونيكيشن اللي هو رجله في اسكيميا مش لازم نو كارتيكل تكتب هذا يحدث في الاثروسكلروسس في مرض خدوه في ثالثه بيعمل ماسكولار اوكلوجن في اللور ليم في الجماعه اللي بيشربوا سجاير اسمه ايه برجر اكيد برجر ديزيز عارفين برجر ده ولا مش عارفين صح بي يو ولا بي اي ها بي يو برجر برجر ديزيز اصل في اتنين برجر في العين برجر الجدع اللي بيشرب سجاير ده تضاف الجراحه بالتفصيل برجر اللي عندهم حاجه اسمها باسكولار سيكشن برجر لكن احنا في الكارديولوجي بقى يبقى ده بيحصل مع مين؟ لو كارديولوجي في بقى عيال بقى بص انا السؤال انا قايله ازاي بص عضلات رجلك بتنفش عليك لما تمشي مسافه كبيره والقفشه توجعك تكمل المشي ولا تقعد لما بتقعد العضلات بتفك بص الكلام واضح ازاي يجي بقى في الاخر احنا بقى دي هنجيب الحالات طب واحد واحده اسال يا كابتن عن الكوميونيكيشن بين لو سمحت العين اهو عشان نتعود اسال وتشوف هيقول ايه وانت تقول له ايه فلو تقول له ايه لما بتمشي حضرتك يعني مسافه يعني كبيره رجلك بتوجعك طب بتعمل ايه بقى تستريح تقول له لا يعني مش بستريحش قوي ممكن استريح طبعا بس هي بتوجعني فانت تقول ايه بتوجعك فين؟ ها؟ يقول لك ركبي بتوجعك. انت بتتكلم في حاجه ثانيه. عضلات رجلك حتى ممكن توضحها بص عضلات الفخذ كده يعملوا كده او سمانه رجلك لا مؤاخذة بقى اكتب له كده بقى يعني عضلات فخذك او السمانه بتاعت رجلك اللي هي الكف مصر العضله بتقفش كلام واضح مش انت محقق في الدنيا شوف بقى ادرس ده انت محقق عشان عايز اعرف الوجع ده ايه ركبك ولا اي حاجه طب اي حاجه اللي يا ابني ده انا بمشي يا ابني رجلي بتوجعني يا ابني وبعد رايح يا حبيبي ما انا راجل كبير بقى ومفاصلي تعبان انت بقى رحت ملبسها له كل اللي بيجي برضو اللو كاردياك اوتبوت قلنا ايه الايزي فاتيك بقى تقول له ايه؟ لما تعمل مجهود بتحس انك هبت هبدان او تعبت بس بص مش بهجان هبدان لما بتعمل مجهود بتحس انك انت هبدان او تعبان بص مش بهجان تقول يعني تقول لك لا مش بهجان تحس ان انا هبت وجسمي كله بقى تعبان العضلة ادي طيب الديزنس يعني ايه بقى تقول له ايه الديزنس دي حد اللي فاضي يجي له طبعا صداع زغلله خلاص صداع ليرينجو فيجا ما كل دي اعراض النوكارد كمان الديزنس تقول له ايه دوخه تحس بدوخه بس دوخه ازاي ها محدش فيكم كده حس الديزنس مره كل الناس بتحس ساعات انت تلاقي نفسك تعبان قوي كده بالذات البنات، ان البنات بيبقوا عندهم في الحر يجي لهم ممكن ضغط وتشويه. في بنات ضغطهم كبير، يقول لك انا لو ضغط 110 70 ابقى كده، ضغطها دايما لو مع الحر المجهود مفيش بلوز واخدها النهارده، تبص تلاقي ايه وهي قاعده كده ممكن ايه تحس انها دايخه. اسمه ديزنس، بس دوخه مش كده، بص مش كده، ده اسمه ايه ده؟ ده فيرتايجو، ده بتدوخ ازاي؟ الاوضه بتلف بيكي، يقول لك لا مش بتلف، بس احس ان انا دايخه ومش متزنه، واحس كان هيغمى عليا، ده اسمه الديزنس. لكن الدوار قصه ثانيه، ده فيرتايجو، ابص دوخه بس مش دوار. اخر حاجه كمان ممكن نقولها البيتيشن. البيتيشن يعني ايه بقى باللغه العربيه؟ يعني ايه؟ بالعربي خفقان، خفقان، خفقان. رفرفة رفرفة انت دلوقتي، انت دلوقتي انت بتحس انت كلكم قاعدين بقى مع بعض حوالي ايه؟ بقى ساعتين، بقى ساعة 25 احنا بدأنا 2:30 ساعة ونص يا دكتور، ساعة ونص ونص يا دكتور والله ايه؟ انا بسجل عادي. على فكرة انا شغلي دايما يبقى حسب الوقتين، ما تعرفش الموضوع، انا بشتغل بالمشاعر، انا مش بروفيشنال، المشاعر مش مهم والله، الناس تشكلهم كده مش مشجعني، طب انا بقى ايه؟ انا زي الزفت. طب ايه؟ انتوا احرار يا رب الفيلم، مش كويس. انت تنزل من هنا يبقى زي الفريرة معاك. ليك واقفين تحت ايه؟ فوق. وانا بتبقى عامل لك ايه؟ طيب فنقول ايه بقى؟ قول له ايه بقى بالعربي؟ احنا قاعدين بقى لنا ساعة ست ساعة ونص، هل وانت قاعد خدت بالك من نفسك؟ او خدت بالك ان قلبك بيدق ولا ما يدقش؟ فهنا البلبيتيشن جنبها اكتب الكلمه دي اويرنس اوف هارت بيتس، انا حسيت بدقات قلبي، حسيت بايه؟ ان هو ربنا خلق الانسان وهو قاعد كده يشعر بضربات القلب، لو حسيت بيها هذا هو الخفقان او البلبيتيشن. هنقول له ايه بقى يا جميل؟ تقول له ايه؟ بالعربي بتحس بدقات قلبك، فلو جه قال لك ايوه تقول له ايه؟ بتحس بيها وانت قاعد ولا مع المجهود؟ ده السؤال كده. طب لو جه قال لك الاجابه برضه مثلا، يعني مثلا مع المجهود، هنفترض مثلا تقول له ايه؟ تسال عن الرزق. طب دقات قلبك اللي بتحس بيها دي بتحس بيها منتصبه ولا ملخبطه؟ يبقى تاني بتحس بضربات قلبك طيب وانت قاعد ولا مع المجهود؟ طيب لما بتحس بيها بقى بتحس بيها منتصبه ولا ملخبطه؟ خلي بالك احنا بنتكلم يعني ايه منتظمه، يعني ايه منتظم، تعمله كده بقى. بص لو انت بتقول له منتظمه ولا منتظمه، تقول له ايه منتظمه كده زي دقات الساعه كده ولا بتلخبط؟ فاهمه؟ يبقى تقول له منتظمه يعني زي دقات الساعه كده حلوه ولا بتلخبط؟ لان في عيان لذيذ بقى، بص بتحس بدقات قلبك، والله بحس. بتجيلك امتى؟ مع المجهود ولا وانت مستريح؟ فممكن يقول لك ايه وانا قاعد، ممكن دي ممكن. فتقول له ايه منتظمه ولا مش منتظم؟ يقول لك مش منتظم. فتقول له يعني ايه مش منتظم؟ يقول لك يعني مثلا ممكن احس بضربات قلبي مره الصبح، مره احس بيها شويه المغرب، يعني مش منتظم. شوف بص هو بيتكلم في حاجه ثانيه. انت بتقول له ايه منتظمه نفسها، ساعه الاتاك ضربات قلبك منتظمه زي دقات الساعه ولا بتلخبط؟ خلي بالك من الكلام. ادي ايه المفروض ما تحسش بيها خالص نورمال، بتحس بيها مع المجهود. طب في سؤال بقى برضه هنا، النهجان يا دكتور، النهجان لما جه الراجل قال لك انا لما بنهج، انا لما بعمل مجهود بنهج، فانا قلت له ايه الكلام ده من امتى؟ قال لي من شهر. فقلت له ايه قبل شهر كنت بتنهج لما تعمل مجهود؟ قال لي لا. واضح ان في ايه مشكله. فبرضه هنا برضه اذا كان البلبيتيشن مع المجهود تقول له من امتى وقبل كده الوضع ايه؟ طب انا لما اطلع السلم بتاع بيتنا هحس بضيق. انا بص يا دكتور، انا هحس بحاجتين وانا طالع السلم بيتي، ان انا بنهج وان انا قلبي بيدق. بس هل انت شاعر ان الكلام ده ابنورمال؟ انك انت مش متعود عليه. ايوه يا دكتور، انا بقالي شهر وانا اطلع السلم الاقي قلبي بيرزع جامد، دب دب دب دب. الكلام ده ما كانش موجود قبل كده، يبقى في سامثينج رونج. عشان كده اذا كانت الشكوى مع المجهود لازم تساله الحكايه دي كانت موجوده قبل كده ولا مش موجوده؟ طب نحط بقى معلش causes of palpitation. causes of palpitation هم ثلاث اسباب لحين ما ندرس التاكي كارديا تعمل palpitation. يعني لو انت قلبك ضربات بقت سريعه هتعمل بالبيتشن. الريجولار ريزم زي مين الريجولار ريزم؟ يديله سلام اكسترا ستور والاتريال فايبريليشن. اكسترا ستور والاتريال فايبريليشن. اسمعوا عن الاكسترا ستور والاتريال فايبريليشن، هندرس الكلام ده ان شاء الله. ما تسمعوش عنه ولا ايه؟ سمعتوا عنه طبعا. وايه كمان يا دكتور؟ بص في كلمه اسمها ايه؟ فورسفول هارت بيتس. القلب بيضرب بقوه. عارف دي زي مين؟ يعني مبدئيا يعني يمكن الكلام سابق شويه، هقول زي الفوليوم اوفرلود. طب اديني مثال لليجن تعمل فوليوم اوفرلود على نهار ولنا لقاء بعد كده. اللي هو مين يقول؟ الاورتيك انكومبتنس. معلش برضه انت عايز تعرف ايه معنى الكلمه دي؟ هقول لك المعنى عشان برضه تبقى خدت اكزامبل، وهندرس الكلام ده كله. هرسم لك رسمه. خلاص انا خلصت يا ولاد، ما تقلقوش انا خلصت. هرسم لك رسمه تعبر عن الاورتيك ريميرج. هي رسمه اهي، يلا يا عم. انا بص يا اولاد، عايز اقول بس النهارده مش عارف الناس عارفه ولا مش عارفه، لان انا بادئ اصلي. انت بص يا دكتور، ما لو انت مش حريص على التواجد والعلم خلاص بلا سمع انا اروح العب دومي. عايز حاجه يا اما امسح لك الشقه، تنظف الشقه، تجيب في كان عواره اشوف الطلبات واشتري الدار اهلنا. يا في ناس ما حضروش الحصه اللي فاتت مفروض فعدتها النهارده بس بصراحه الساعه 7 عايز يحكم اللي في ناس ما حضروش الطلبه اللي فاتت هتيجي هنعدها هنشوف ارسم بقى الرسمه دي عشان تفهم يعني ايه اورديك الكونفرنس. الاورديك الكونفرنس يعني الصمام ده كده الرسمه دي بتدل على ايه؟ الدايسبول. الرسمه دي بتدل على الدايسبول. يبقى الاورديك الجيبش أورتي إنكومتنس. الرسمة دي بتدل على إيه؟ الدايسبول. صح؟ سؤال بقى ليكم بسيط قوي، هو الأورتي فين؟ بيقفل بيفتح في إيه؟ في السيستول، مش كده؟ الأورتي فين بيفتح في السيستول وبيقفل في الدايسبول. يبقى لو أنا عندي أورتي كريفيرش يبقى أفتح الدايسبول والليفت فنتريك البيملا كده في دم راجع كده، صح كده ولا لا؟ ببساطة لأن الأورت الفالف بيفتح في السيستول، يجي في الدايستول يقفل، يجي في الدايستول إيه؟ يقفل، أهو، فهنا بيقفل ما بيقفلش كويس، فيحصل ارتجاع. ماذا يحدث للليفت فنتريك؟ الليفت فنتريك كده جاي له دم منين؟ من فوق طبيعي، وجاي له دم من الريجيرش. الليفت فنتريك ده جميل يحصل له دايلاتيشن. هذا الدايلاتيشن هنا اهو اسمه ايه؟ ده اسمه دايلاتيشن. يعني ايه بين قوسين؟ فوليوم يونت. الليفت فنتريك جاي له دم من فوق، جاي له دم من الريجيرش، فاهو عمل دايلاتيشن. يبقى ده اسمه ايه؟ يساوي فوليوم لود. عارفين يعني ايه فوليوم لود؟ يعني ايه فوليوم لود؟ يعني حتى عشان تبقوا فاهمين المعنى، معناها اكسسيف فيلينج اوف ذا فنتريكل اثناء الدايستول. عشان تفهم يعني ايه فوليوم لود؟ معناها اكسسيف فيلينج اوف ذا فنتريكل اثناء الدايستول. يبقى الليفت فنتريكل هنا ملا، مش كده؟ اكسسيف فيلينج اوف ذا فنتريكل اثناء الايه؟ الدايستول، صح؟ يبقى الليفت فنتريكل بقى عامل ازاي يا ولاد؟ بقى بصوا بقى دايليتد قوي، يروح عامل ايه؟ هذا يؤدي الى فورسفول كونتراكشن، وده اللي هو اسمه ايه يا عبد الحاج؟ ستارلينج لو. مش خدنا ستارلينج لو؟ ولا نسيتوا ستارلينج لو؟ هو ده ستارلينج لو. يبقى هنا هذا يؤدي الى فورسفول كونتراكشن. فالمريض بقى بص يقول لك ايه بقى؟ بص يقول لك يا دكتور، بص العيان الذكي. العيان بيبقى ذكي يقول لك ليه؟ بص يا دكتور انا فاهم كويس قوي. وفي انسان بص يا دكتور والله مش متعلم بس بيوصف اللي عنده ده، يقول لك ايه؟ انا قلبي مش بيسرع ولا بيلخبط، انا فاهم الكلام ده، انا قلبي بيدب، يعني حاسس ان هو الضربه بتاعته كده بحس ان هي بتطلع في مخي. فورسفول هارت بيت، هذا فوليوم لود على الفنتريك. اعظم مثل اورتيك ريجيرش، اعظم مثال اورتيك انكومبلس. تمام؟ اخر حاجه خلاص يا ابني، اصل مفيش شرح تاني بقى خلاص. شيست بين، في ألم في صدرك، هتقول له إيه بقى عن تشيست بين؟ بس تقول له كده بص إيه؟ بص يا أولاد في واحد، تقول له في ألم في صدرك، بص يقول لك لا. فتقول له طب أنت صدرك مش بيطبق عليك أو في تقل على صدرك؟ يقول لك أه. ألم في صدرك، مش هنشرح حاجة في ألم في صدرك أو في طول على صدرك، أو صدرك أحيانا بيطبع عليك، لازم تسأل كده. لقيت هنا ايه اهم الم في الكاردي باسكولار سيستم؟ انا بنظف على مين؟ عطشان القلب. عطشان العيان بيبقى مش فاهم يعني ايه الم، يقول لك لا هو مش الم، مفيش الم، لكن في تقل بيجي لي. واحد يقول لك يا دكتور انا ساعات اعمل كده احس ان صدري طبع عليا كده. طب لا يا ابني، ده ممكن يكون عطشان القلب وهنتكلم عليه بالتفصيل. فانت عموما اي شيست بين في اسئلة مهمة انا هختارهم من المكتوبين. سايت، مكان الالم فين؟ بتحدد مكان الالم، شاور على مكان الالم. وبعدين بنشوف راديشن، الالم بيسمع فين؟ خلال بص ما تقولش بقى ايه، بص الالم بيسمع، كان مريض يقول لك ايه ما بيسمعش. طب يعني ايه بيسمع يا حد؟ ما نعرفش. كده هو مذاكر زيك؟ لا بص كده. الراجل قال لك ايه؟ في الم، الالم شكله ايه يا حاج؟ فطبعا الالم هنا الحته دي. طب الالم ده بتقول له ايه؟ الالم اللي انت بتحسه هنا ما بتحسش ان هو بيرد كده بيك، يمشي من هنا يروح رايح ناحيه كتفك الشمال مثلا، مش بيسمع في حته؟ لا هو مش فاهم عليه بيسمع. انا النهارده مش هنقول تفاصيل في الحته دي، يبقى في الم مكانه راديشن الكاركتر بتاعته. الكاركتر اكتب اضرب مثل للمريض. يعني ايه؟ يعني انا رايي على طول اضرب له مثل. يعني تقول له مثلا الالم ده تقل ولا حرقان ولا زي شكشكه، تعرف توصفه؟ يعني هو يقول لك انا فهمت كده يعني يقدر يوصف. في واحد يقول للعين ايه؟ هو الالم شكله ايه؟ يقول لك هو الم شكله. لكن تقول له ايه؟ تعرف توصف الالم؟ يعني مثلا هو تقل ولا حرقان ولا شكشكه؟ تبتدي هو يوصف سعد. طب لما يقول لك تقل بقى بدات انا اشك في مين؟ في الانجينا. فاحنا هندرس كلنا عارفين من زمان ان الانجينا البيب بيسمع فين؟ في كتفه الشمال. طب الالم ده ممكن يرد كده ويروح يسمع كده او يروح لكتفك الشمال؟ طيب يقول لك what increase what decrease. يعني ايه what increase what decrease؟ عايز حد يقول لي السؤال ده نساله ازاي؟ بص في ناس بتعلم الطلبه كده، يقول له ايه؟ ايه اللي بيخلي الالم ايه؟ او ايه اللي بيزود الالم؟ لا انا مش عايز اساله كده. لا بص انا في حالة كارديولوجي أهم ألم إيه؟ الأنجينا. أسأله بسرعة عن العلاقة بالإكزيرشن، هل الألم ده بيزيد لما تعمل مجهود؟ هو ده الكلام. وبعدين يقول لك إيه؟ What decrease the pain؟ إيه اللي بيخلي الألم يروح؟ برضه أسئلة كده مش واضحة. لا أقول له إيه؟ طب الألم ده لما تستريح يروح؟ كل سيستم في نوع من البين انا بسال عليه بطريقه معينه. يبقى انا سالت على مكان الالم، على شكل الالم ازاي توصفه، بيسمع فين، هل الالم ده حتى ممكن تقول له ايه؟ ايه اللي بيخلي الالم يجي؟ يعني مثلا ممكن الالم يجي لك لما تعمل مجهود؟ يقول لك لما بعمل مجهود. طب والالم ده بقى بيروح ازاي؟ لما تستريح تكتب بيروح ازاي؟ لما تستريح ولا لما تاخد قرص تحت اللسان؟ عشان المايجرين بيروح لما تاخد قرص تحت اللسان. واخيرا لازم تسال عن التايم بتاع الالم، سوري الديوريشن، يعني الالم ده بيقعد معاك قد ايه؟ لان الام الانجينا معروف ممكن تقعد 10 دقائق. إذا المريض لما يقول لك إيه؟ يبقى أنا عايز أقول إكزامبل واحد النهارده ونكتبه الأنجينال بين، نكتب بقى الأنجينال. الانجينا البير بيبقى شكله ايه، عشان ده اهم الم في الكارديوفاسكولار سيستم. ايه اهم الم في الكارديوفاسكولار سيستم؟ اللي هو الانجينا البير. يبقى هنقول الانجينا البير يوجوالي شكله ايه؟ بيبقى ريتروسترن، حتى يستخدمون يقول لك سنترال شيست بين، ريتروسترن هيبنس كاركتر ريديتد الليفت شولدر بريسيبيتيتد بالاكسيرشن ريليفد بالريست سبلينجوال نايتريت، ريليت بالريست سبلينجوال نايتريت. يبقى ريتروسترنا هيدنس رادييتد، قلنا رادييتد مقلناش رادييتد، رادييتد الهيب شولدر اكسيرشنال وريليت باي ريست او نايتريت. المهم بس يا اولاد انا هقابل زمايلكم اصلا من بكره، عندي بس كده شويه اي سي جي وحاجات للجماعه الجداد، فانا يوم الاثنين لما هقابل زمايلكم انا هقول لكم على الميعاد التالي ان شاء الله، بس لازم اشوف الاولاد الاول بتوع بكره دول اي سي جي. فانا يوم الاثنين عندي برضه الحصه دي هتتعاد هنا يوم الاثنين الساعه 2 ويوم الاثنين الساعه 7.